يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانه وتعالى تكونت بقدرته الأشياء وتوالت برحمته الآلاء وانشقت بحكمته الأرض عن السماء وكتبت بمشيئته السعادة والهناء. فيرحم من عباده من يشاء وإليه تقلبون. قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. والصلاة والسلام على صاحب الخلق الأسمى والمقام الموهوب، اسمه على باب الجنة مكتوب، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكبوب. خاتم النبوة بين كتفه مضروب، أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة حيث النجاح أو الرسوب. صاحب الحوض المورود وماء حوضه مسكوب، به تتعلق الآمال وإلى مسجده تشد الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج القروب. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم ترى قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الساحة الطاهرة ومن بيت من بيوت الله، أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مع آخر جمعة من هذا الشهر الذي تشعب فيه الخير من عند رب العالمين، ونحن في استقبال ميلاد شهر جديد، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في رجب وشعبان يا رب العالمين، وتقبل أعمالنا يا أحكم الحاكمين. نحييكم من مسجد السلام الجمعية الشرعية بميت مزاح، وقد جئنا بدعوة طيبة كريمة من الحاج محمد نور الدين محمد أنيس، صاحب أعمال الخير دائما، والذي أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته، لأنه دائما يحب مثل هذه الأعمال، أهل القرآن الكريم، أهل الله وخصته. هذا اللقاء القرآني سيكون معنا من السادة القراء فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، وسيكون خطيب الجمعة في هذا اللقاء الطيب المبارك الأستاذ الدكتور عبد الله شعبان من جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، ومن أحد مؤسسي الجمعية الشرعية بمحافظة الدقهلية. كما يسعدنا أيضا أن يكون معنا من أسرة المبتهلين المبتهل بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة المبتهل الشيخ بهجة السيد في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. أخي المستمع الكريم، وإذا كنا نعيش في خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم وفيه هبط إلى الأرض وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة إجابة. ما من عبد يلتمس هذه الساعة إلا وكانت له الإجابة عند رب العالمين. لقاء الجمعة دائما يجمعنا في هذه البيوت العامرة بذكر رب العالمين، لأننا سنستمع إلى كلام أحكم الحاكمين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق. وما أجمل أن تستمع إلى كتاب رب العالمين، لأننا سنعيش مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة مع حبل الله المتين والنور المبين والصراط المستقيم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر إلى يوم القيامة. دستور الأرض والسماء ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو القرآن الكريم. تلاوة قرآنية طيبة مباركة يتلوها على أسماع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، والسفير من سفراء القرآن الكريم، وصاحب مدرسة الوقف والابتداء في فن تجويد القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، في هذا المستهل هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك. فمع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه على الكفار رحماء هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على وكفى بالله شهيدا محمد رسول محمد رسول الله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فاستوى سوقي يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا واتقوا الله الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الذين للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله والله عليم. فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشتم في نور القرآن الكريم وفي رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها على أسماع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وسفير من سفراء القرآن الكريم وصاحب مدرسة الوقف والابتداء في فن تجويد القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكانت في مستهل هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك والذي ينقل لحضراتكم من مسجد السلام الجمعية الشرعية بميت مزاح بدعوة طيبة كريمة من الحاج محمد نور الدين محمد أنيس رجل الخير والذي دائما حرص على إقامة هذا اللقاء الطيب المبارك. خطبة الجمعة اليوم ستكون من الأستاذ الدكتور عبد الله شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ومن المؤسسين للجمعيات الشرعية بمحافظة الدقهلية. ثم بعد ذلك بعد لقاء الجمعة سنواصل مع حضراتكم اللقاء إن شاء رب العالمين، لأننا سنعيش مع فاصل من الابتهالات والمدائح النبوية وفضيلة المبتهل الشيخ بهجة السيد المبتهل بالإذاعة والتلفزيون العربي. إخوة الإيمان والإسلام، واعلموا أن فيكم رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موجود بيننا بما تركه من سنته، فحري بنا إخوة الإيمان والإسلام في هذه الأيام الطيبة المباركة عند الله سبحانه وتعالى أن نقبل على الله، لأن الله يقبل علينا في هذه الأيام الطيبة المباركة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعزتي وجلالي إنك إن دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، بك أستجير ومن يجير سواك، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك، يا رب قد أذنبت فاغفر زلتي، أنت المجيب لكل من ناداك. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، لقد مددت يدي إليك بالذل مفتقرا، يا خير من مدت إليه الأيد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. في هذه الجمعة الطيبة المباركة، آخر جمعة من هذا الشهر الذي تشعب فيه الخير من عند رب العالمين، ونحن نتنسم ميلاد شهر طيب مبارك ضيف الرحمن الرحيم، فأسأل الله أن يكون سببا في مغفرة ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. لحظات قليلة ونعيش مع لقاء الجمعة إن شاء رب العالمين، في هذا اللقاء الطيب المبارك، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أدعو الله له بالتوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع لحظات ولقاء الجمعة إن شاء رب العالمين.